أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا كريم ورب، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا مولانا. الله الحبيب. وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر من سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. عليك سيدنا. ولقد آتينا داود وسليمان علما. ولقد آتينا داود وسليمان علما. الله يا متمكن سيدنا النبي. وقال الحمد لله وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده. اذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. ولقد آتينا داود وسليمان علما. ولقد آتينا داود وسليمان بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا يا زياد وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا وورث سليمان داود وقال يا وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وورث سليمان وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال طير

الله لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى فتبسم ضاحكا من قولك فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا لا مش بقى. لا مش صوت يا عربي حضرة النبي نو نو نو الصوت حلو وان اعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

نعم. بلك ما سمعتش من زمان يا ابو الحاج. لأعذبنه عذابا شديدا. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين. محمد اذكر الله. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون لله ألا يسجدون. لا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون صدق الله العظيم.